بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فقد أوضحت أن الفرض الكفائي هو فرض يتوجه به الإسلام إلى المجتمع، وأن المجتمع يطالب حالة عدم الفعل، ويعم الإثم حينئذ الجميع. الآن يمكننا أن نطرح سؤالا ويطرحه أي إنسان، يقول: إذا فرضنا أن هنالك علما من العلوم تقاعست الأمة عنه فأضاعته ولم تهتم به حتى انتهى، الجواب عن ذلك إن هذا إثم وهذه معصية مشتركة، فلما ترك الجميع أثم الجميع. هذا الذي نقوله للناس. لكن ألا تجدون في الناس من يقول: إذا تركت الأمة الفرض الكفائي فإن الأمة ليست نوعا واحدا ولا نمطا واحدا، ففي الأمة أناس ليس لهم قابلية كبيرة لتحصيل العلم، أناس نشأوا في ظروف لم يكن لهم فرصة لأن يقرأوا العلم لأنهم شغلوا بتحصيل المعايش، أناس وجدوا في أماكن نائية في الجبال، أماكن العلم بعيدة عنهم، أناس مستخدمون في مصالح غيرهم. وهكذا نستطيع أن نتصور مجموعة من هذه العينات من هؤلاء الذين يقولون: ما ذنبنا نحن؟ نحن أصلا لم نكن مؤهلين ولا مهيئين ولا لنا فرصة حتى نقرأ العلم، فلماذا نواخذ مع أولئك الذين كان بإمكانهم أن يتعلموا فلم يتعلموا؟ إذن إذا قلنا أثم الجميع، هل نقصد الجميع الجميع أو نقصد الجميع المستحق أو القادر على الفعل؟ سؤال هذا أيضا، هل هذا الجميع هو مطلق الناس أو هم عينة من الناس، أي هذا عموم يراد به الخصوص؟ يقول بعض الأصوليين: إنه حينما يتقاعس الجميع ويترك الجميع الفرض الكفائي يأثم الجميع فعلا، لكن مستويات الإثم وسبب تحمل الإثم مختلفة، فالذين كانوا قادرين ولهم مال ولهم كفاءة فكرية ولهم ظروف تساعدهم فلم يفعلوا، فهم يواخذون مباشرة على أنهم لم يفعلوا. لكن من لم يكن قادرا على ذلك من أناس في مناطق نائية وما إلى ذلك، فهؤلاء يواخذون لا على أنهم لم يتعلموا العلم، بل يؤاخذون لسبب آخر، هو أنهم لم يهيئوا للآخرين فرصة أن يتعلموا. هم ليسوا قادرين على أن يتعلموا، ولكنهم قادرون على أن يهيئوا الظروف والشروط وأن يساعدوا وأن يدفعوا الذين بإمكانهم أن يتعلموا. إذا كانوا لا يستطيعون فليس ذلك حجة لديهم، حتى دائما يختفون وراء عجزهم وأنهم لا يستطيعون. الذين يستطيعون هم القادرون، هم الأذكياء، هم النبغاء، نحن ليس لنا شأن بهذا، نحن إنما نشتغل في التجارة، في البيع والشراء أو الفلاحة وما إلى ذلك، الله لا يحاسب. نعم، أنت ليس بإمكانك أن تشتغل في العلم ولا أن تسافر من أجله ولا أن تلقى العلماء، وقد تحاول أن تحفظ فلا تحفظ، أشياء مما يمكن أن نعتبره شيئا، لكن كان بإمكانك أن تهيئ الظروف والفرص للآخرين. لاحظوا هذا الأمر، هذا جوهر ما فهمه الناس في البوادي في العمق، الناس الذين نتحدث عنهم في البوادي نقول بأنهم لم يكونوا على حضارة، نخطئ في هذا الحكم. الناس كانوا متحضرين. كيف نشأت وكيف نمت المعرفة في الأوساط الإسلامية؟ لم يكن هناك من قبل نظام تقريبا إداري قوي. الدولة دائما عندنا في تاريخ المسلمين كانت الدولة في تعيش في الهامش تقريبا، لم تكن الدولة متغولة. الدولة في تاريخنا لم تكن قوية، الدولة كانت في بعض المرات تنسق، لكن الذي كان قويا هو المجتمع. الدولة كانت بعض المرات كانت تنعدم الدولة تماما، تسقط ويبقى المجتمع. فحينما مثلا هجم المغول أو تتارع البلاد الإسلامية انتهت الدولة، لم يعد هناك نظام ولا خلافة، كل شيء خالفة غير موجود، الجيش انسحب. ولكن ما الذي بقي؟ بقي الناس. فواجهوا هؤلاء، والمغول حينما واجهتهم القوة، قوة الأمة الداخلية، واضطروا فيما بعد ذلك أن يعرفوا هذه الأمة وأسلموا. وهذه حالة خاصة تقع غالبا، أن الذي يستولي على بلد يفرض عقيدته، يفرض رؤيته. هؤلاء أخذوا أو تمكنوا من البلاد الإسلامية وأحرقوا المكتبات وأحرقوا، دخلوا بغداد وعاثوا فيها فسادا، ثم ابتلعتهم الحضارة الإسلامية، صاروا مسلمين فيما بعد، صاروا مسلمين بسبب قوة المجتمع. المجتمع لم يكن ضعيفا. حينما يقال إنه حينما قاموا بمواجهة المسلمون، حينما قاموا بمواجهة الوافد هؤلاء الغزاة من المغول والتتار، واجههم الناس بمن فيهم من، وقالوا إن ممن طلب المساهمة وكان له ضلع ومشاركة في مواجهة هؤلاء الذين غزوا البلاد هم الشطار والعيارون. هذه بعض الناس لا يقولها، اللصوص، تجمع اللصوص وقاموا بالدفاع عن البلد. أي حتى اللص كانت له قيمة، كان له فهم للهوية، وإن كان هو أصلا يعيش على الحرام، ولكن حينما وجد قضية الأمة لم يستطع أن يتخلى عن الأمة، ولذلك كان في في في في في, في العمق. هذا الذي وقع في التاريخ. كيف كانت البلدية التي ليس فيها طعام، ليس فيها شراب، ليس فيها فنادق، ليس فيها مؤسسات ثانويات، كيف كان العلم ينشأ فيها؟ كان الإنسان يأتي من جهة إلى بادية صغيرة، لا ليس في يأتي إلى مسجد يجد في ذلك المسجد فقيها، إمام، مدرس، لا يسأل عن بطاقة وطنية ولا من أين جاء ولا إلى سيذهب، لا يطلب منه مالا ولا شيء. قل له أطلب منك أن تلتزم بنظام المدرسة، أن تحفظ وكذا وكذا وكذا، وألا تسيء إلى القرية، ألا تذهب مثلا إلى العين والنساء في وقت التي تذهب فيه النساء إلى العين لا يجوز لك أنت، نظام. ثم يبقى هناك إلى أن يكون فيما بعد يتخرج، يتخرج وهو حافظ للقرآن الكريم ليذهب إلى جهة أخرى. إذن تبين من فعل الأمة أن الفرض الكفائي لا يؤدى على مستوى واحد، ولا يؤدى من موقع واحد، وإنما يؤدى الفرض الكفائي ولا يضاع، ولكن من زوايا مختلفة بحسب كفاءات الناس. فإذا أوجب الإسلام على الناس مثلا أن ينشروا العلم، فلكل واحد أسلوبه وطريقته وما يمكن أن يقدمه لنشر العلم. الذين كانوا يستقبلون أهل القرآن ليعلمهم في حواضرهم في مداشرهم، كان ذلك هو أداؤهم للفرض الكفائي. الذين كانوا يطعمون هؤلاء الضيوف ويوفرون لهم الطعام والشراب، كانوا يفعلون ذلك إرضاء لله تعالى وطلبا للثواب، فكان ذلك هو الأسلوب. والذين كانوا يعلمون من الفقهاء، كان ذلك هو نوع مشاركة كثير من طلب من معلمين القرآن في التاريخ هم أناس مجاهدون كبار، لأنهم أفنوا أنفسهم في حفظ تحفيظ القرآن، لو نظروا إلى أنفسهم لما كان أي شيء قادر على أن يكافئهم. في أي وقت كان يستريح مثلا معلم القرآن؟ بالليل، بالنهار، في الصيف، في الشتاء؟ أبدا. لكنه لا يرى مسرورا إلا حينما يرى أن طالبا قد حفظ القرآن، فيكون إليه ذلك عيدا متجددا، عيد. لاحظوا كيف أن هذه التربية، هذا الفقه، يحول الناس إلى إيجابيين، وأنه ليس هناك من يتفرج في المجتمع، كل له موقعه. أعود الآن فأقول، إذا كان الناس قد تركوا الفرض الكفائي، فإن الله تعالى يعمهم بالعقوبة، هم كلهم يعاقبون، كلهم آثمون، ولكن الإثم على حسب درجات الإنسان في مجتمعه. منهم من هو آثم لأنه لم يتصدى للقراءة وكان بإمكانه أن يقرأ، منهم من لم يدرس وكان بإمكانه أن يدرس، منهم من كان بإمكانه أن يدعم ولكنه لم يدعم، وهكذا تكون الأمة على هذه. وهذا شيء حقيقة، شيء كبير جدا، شيء مستوى راقي. هذه الحضارة الإسلامية، هذه الحضارة الإسلامية. حينما ننتقل من هذه الحالة إلى حالة أخرى، يأتي فيها طلاب العلم إلى بعض المدن، أي خلاف الصورة الأولى، يأتي أناس إلى المؤسسات ليتعلموا، فيستغل الناس وجودهم ويغلون عليهم في الأسعار، يقولون هذا مكان فيه الطلبة، فكل ما شيء كان يساوي ثمن يضاعف الثمن فيه، والسكن كذلك يرفع لأنهم طلبة. أي عكس تماما ما كانت تفعل الأمة حينما كانت توطئ الأكناف وتسهل، لأنك حينما تحاصر طالب علم بأي شيء تريد أن تكتسب وتربح من طالب علم، فمعنى ذلك أنك تريد أن تكون قاطع طريق. وأشر أنواع قطع الطريق هو هذا، ألا تدع الناس يصلون إلى العلم، إلى النور، إلى الحقيقة. إذا أنت فرضت عليهم شيئا ما، إتاوة قد تكون من هذا القبيل، قد تفرض عليهم أن يعطوك شيئا، قد تفرض عليهم أن يعطوك ما يشبه الرشوة، أن يشتروا منك، أن يعطوك، فإنك وقفت لهم بالمرصاد حتى لا يصلوا إلى العلم. فإن في نهاية المطاف لن تتعامل إلا مع القادرين الأقوياء الذين يستطيعون أن يستجيبوا لطلباتك. أما الفقراء فإنهم ينصرفون منذ اليوم الأول، لأنهم يعلمون أنك ترتزق منهم وتعيش على رغبتهم، هم لهم رغبة ولكنك أنت تمنع من ذلك. لاحظوا أن هذا الذي ذكرت لكم في الفرض الكفائي كيف يتحول إلى حضارة. فرض الكفائي ليس شيئا سهلا، هذه حضارة نحن نقرأه في أصول الفقه، ولكن كيف نستطيع أن نبني على المجتمع. وأنا أعود بكم إلى بعض ما كان المجتمع يفهمه من قضية الفرض الكفائي. لذلك أقول أيضا، لماذا رفع التكليف؟ هذا السؤال أنا أطرحه، لماذا رفع التكليف؟ لماذا رفع التكليف؟ لأن الإسلام له رغبة في إنشاء مجتمع. المجتمع له وظائف كثيرة، المجتمع له حاجات كثيرة، الناس يحتاجون إلى وظائف متعددة. فلو أن إنسانا مثلا انصرف إلى فعل من الأفعال وانصب كل الناس على الفعل نفسه، لكان نتيجة ذلك أن تبطل الأفعال الأخرى، يترك الناس الأفعال الأخرى. معناه أن وظائف كثيرة. من فرائض الكفايات مثلا الجنازة، قيام بالجنائز، ولكنك أنت الآن تحضر درس العلم لتحفظ للأمة دينها. فلو أنك مثلا قمت الآن من المجلس وسمعت أن هنالك جنازة وذهبت لتشيعها أو لتغسلها، تقول فيها أجر، فحينئذ لست فاهما لمعنى الفرض الكفاية. فروض الكفاية هي زوايا متعددة، كلها محطات أو منصات نخدم منها ديننا. فالذي يغسل الجنازة يذهب ليغسل الجنازة وليحملها وليدفنها وجزاه الله خيرا. ولكن الذي يدرس الآن العلم، أو الذي يبيع الدواء لأن الناس يحتاجون إلى علاج عاجل، أو الذي يحفظ الأمن هناك في واجهة من الواجهات، كل يقف في موقع معين، لا يجوز له أن يتركه وأن يجتمع الناس على فعل واحد. لذلك كان ضروري في الفرض الكفائي أن يقوم البعض نيابة عن البعض بفعل، لأن الزوايا ولأن الوظائف زوايا العمل والنظر متعددة والوظائف متعددة. إذن فما كان الإنسان أبدا أن يجتمع الناس حول وظيفة واحدة. فمن هنا يقول لك الشرع إذا قام بهذه الوظيفة غيرك فقد كفوك، لا لتذهب إلى حال سبيلك وتنام، بل لأن لك أيضا في المجتمع وظيفة أخرى تنتظرك من هذا القبيل، فحاول أن تسدها. ثم حينما تسد أنت المسد في تلك الفريضة فإن هنالك واجبات أخرى. وهذه حيوية المجتمع، أي هذا هو هذا النظام الذي قاد به الإسلام والحياة، أي حياة الفرد، أي المجتمع الكفائي الذي يغني فيه البعض عن البعض، ومن أغني عنه فليس لأنه سيستريح بل لأنه سينصرف إلى عمل آخر سيقوم به هو يغني أيضا عن الآخر. نحن هكذا، نحن الآن نجلس هنا ونتحدث، ولكن لولا أن الناس في أماكن مثلا يهيئون الطعام ويهيئون الدقيق ويطحنون القمح مثلا ما كنا نستطيع أن نجلس هذا فنحن الآن جالسون، ولكن هناك فرائض كيف يقوم بها الآخرون بنيابة عنا. ربما الآن نحن نذهب إلى النوم، الخبازون يقومون في الليل ويشتغلون وكذا، هم يقومون بواجب الكفاء. والناس هكذا بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا دائما. هذا هو الأمر الذي قاده الإسلام بهذه الشعيرة العظيمة التي هي الفرض الكفاية. حينما خاطب الله المسلمين قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة، زيد فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية هي واضحة في تأسيس الفرض الكفائي. الله تعالى ذكر في هذه السورة، ذكر فيها أنه يجب على المسلمين أن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاده، وذكر أنه ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم، ما كان لهم ذلك، كان يجب عليهم أن يتخلفوا. وهذا إشادة بالقبائل، هذا إشادة لأن القبائل التي كانت حول المدينة كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن وصفهم قال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، وهي قبائل ذكرها المفسرون كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حينما يخرج للجهاد كانت تخرج معه. ما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله أن يبقوا في البيوت ولا يخرجوا رسول الله، هذا غير متصور فيهم. لكن بعد أن حض الإسلام الناس على هذا الأمر على خروج للجهاد قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فكأن الناس فهموا من الأمر الأول أن الفرض أن الجهاد فرض عيني وبالتالي سيخرج الجميع. لكن حينما ربما حدث الناس أنفسهم بأن الجميع سيخرج قال القرآن لا، ليس لكم أن تخرجوا كافة، فليخرج إذن من كل فرقة طائفة، إذن أنتم قبائل فرق ومن كل فرقة طائفة، والطائفة هي الجزء القليل من الشيء، طائفة من الليل أو طائفة من الذين معك الجماعة. فمن كل فرقة طائفة تخرج لتتفقه في الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لولا نفر من كل فرقة، مثل قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا. إذن فحينما دعا الله الناس إلى الجهاد دعاهم بهذا الفعل بهذا الحظ انفروا في الجهاد، ولكن حينما حدثهم عن العلم أيضا حدثهم بالفعل نفسه، فلولا نفر من كل فرقة، فنفر نسمعها في الجهاد ولكننا نسمعها الآن في طلب العلم، نسمعها في طلب العلم. حينما قال الله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب نفي، وهذا النفي فيه نفي مقترن باللام، والمقترن دائما اللام التي تأتي بعد نفي كي تسميها لام الجحود، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ما كان الله ليذر المؤمن، لأن إذا قلت لن يذر الله المؤمن هذا نفي، ولكن ما كان ليفعل، ما كان فلان ليفعل هذا، فهذه لام هي لام الجحود بمعنى قوة النفي، هذه تأتي دائما، هذه اللام تأتي بعد نفي، بعد النفي. إذن لاحظوا، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسل، ما كان المؤمنون لينفرك، أي نفس، لاحظوا، ما كان لهؤلاء، ما كان لهؤلاء، كأن القرآن يتحدث عن نوعين، مجتمع من قسم إلى قسمين في هذا الباب. ما كان لهؤلاء أن لا يخرجوا فعليهم أن يخرجوا، ما كان لهؤلاء أن يخرجوا جميعا فعليهم أن لا يخرجوا، ولكن هؤلاء ينفرون ويخرجون في طلب العلم كما أن الأولين يخرجون في الجهاد. معنى الآية إن الفريقين متساويان، الفريقان متساويان، بمعنى أن فاعل المجاهدين بجهادهم يقابله أن هؤلاء خرجوا لطلب العلم. طبعا لو كان طلب العلم أقل أهمية وأجرا ومثوبة من الخروج في سبيل الله في الجهاد لما كان الإسلام يدعو الناس أو القرآن يدعو الناس إلى أن يكتفوا بالأقل، لكان القرآن يقول لا، الفضل كله هو في الجهاد. فالفضل الآن ماشي، الجهاد له وظيفة هي حماية الكيان المادي للأمة، العلم هو حماية الكيان المعنوي للأمة، فالجندي والعالم كلاهما يقوم بالدور ذاته، ذاك يحمي الحدود ويحمي البلاد ويحمي وجود الأمة حتى لا يضيع ويبرز للآخرين القوة، وهذا أيضا يحمي الأمة ويقوي دينها ويقوي فكرها ويقوي معارفها. الآية في بيان قيمة العلم هي إشارة مهمة جدا في بيان أن طلب العلم هو فرض كفاية، وأنه ما لا يجوز أن ينصرف الجميع إلى الأمر الأول الذي هو الجهاد، بل هذا جهاد آخر. ولذلك كان العلم له هذه الحظوة، لا يمكن، مع أننا نتحدث كثيرا عن العلم وقيمته وأهميته، حينما نستوعب النص القرآني، حينما نفهم القرآن نفهم هذه الإشارة. ولذلك المسلمون حينما كانوا يقرؤون هذا القرآن بتمعن كلهم كان يخدم العلم بوجه من الأوجه، إما طلبا وإما دعما وإما تشجيعا، ما كان أحد منهم يفر من العلم أو من درس العلم مطلقا إلا إذا كان ميؤوسا منه. إذا كان الإنسان ميؤوسا منه ليس له صلة بالشريعة الحقيقية وبالفهمشة، هو الذي يفر من العلم. أما الإنسان حتى لو كان في بعض المرات يكون الناس أميين، تعرفون بعض الناس يأتي الإنسان هو أمي، كما قال سمعتم حينما قال فلان لفلان إنك لا تحضر، إنك لا تفهم، أو إنك لا قال لا أحضر ولا أفهم، أو ليس لا أستحضر ربما لأنه متعب، ولكنه يحضر فقط لأجل أن يحشر مع الذين يطلبون العلم، حينما تحف الملائكة بالمجلس حتى لا يكون هو خارج ذلك المجلس، مع علمه بأنه قد لا يصيب شيئا كثيرا. هل هناك أمة آمنت بالعلم أكثر مما آمنت به الأمة الإسلامية لما ألقى الإسلام إليها بهذه الحقائق؟ إذن فالعلم كما قلت أو الفرض الكفائي هنا في هذه الآية هو واضح ومؤصل ومبين على أن الفرض في هذا أي هو فريضة الأمة، وأنه لا يجوز للأمة كلها أن تعرض عنه. إذا أعرضت الأمة، لو ذهبت الأمة إلى الجهاد، لاحظوا، ولا شيء لا شيء أشرف من جهاد، لو خرج الناس وانصرفوا إلى الجهاد وتركوا العلم لكانوا آثمين، لو خرجوا كلهم إلى الجهاد وتركوا العلم لكانوا آثمين. أما إذا تركوا العلم من أجل العبث وإضاعة الوقت فتلك هي الطامة الكبرى. هؤلاء لا يدرسون، لا يدرسون لأنهم هكذا خيل له أن الحياة فيها متسعة، وأن العلم يكفي النظر القليل منه، وتكفي المشية الوئيدة للعلم. هذه كلها أشياء غير صحيحة. العلم يحتاج إلى تشمير، يحتاج إلى، والقرآن يثبت هذا، أي لا يستقبل لك أن ساحة المسلمين لا يجوز أن تفرغ من العلم حتى لو كان ذلك بسبب الذهاب إلى الجهاد، فكيف إذا كان الذين يتركون العلم إنما يذهبون للهو ولإضاعة الوقت وللاسترخاء وللتمدد الطويل إلى أن يأتيهم الموت؟ إذن قرأوا هذه الآية قراءة جيدة لتعرفوا أن كما ذكرت لكم أن في فرض الكفاية تبنى به الأمة. الآن يمكن طرح سؤال آخر وهذا قد أكتفي به إن شاء الله، وهو حينما نقول بأن هنالك فعلا كفائيا وهذا الفعل الكفائي هذا الواجب الكفائي إذا فعله الآخرون سقط عن الذين لم يفعلوا، هؤلاء الذين لم يفعلوا هل عليهم أن يعرفوا ويتحققوا أن الفاعلين فعلوا؟ هم الآن حتى تقول بأنني ولله الحمد هناك من ناب عني، أنا لست مطالبا بالكفاية، كيف؟ هل يجب أن تتحقق بأن الآخرين فعلا فعلوا أو يجب أن تظن ظنا أنهم فعلوا أو كيف يكون الأمر؟ هذا سؤال يذكره الأصوليون ويقولون إن الطلب يرتفع حينما يقع للناس الظن الغالب، أي إذا غلب على ظنك أن الناس فعلوا فهذا يكفي، أي الظن الغالب هو ليس اليقين بالتأكيد ولكن الظن أيضا ليس مجرد ظن لا يتأسس على أي قرينة، الظن الغالب هو ظن مؤيد بالقرائن، هذا الظن الذي يتأسس عليه الحكم أو لا يتأسس الأصوليون يدرسونه أيضا. الأصوليون لا يتحدثون بالعموميات، يتحدثون بأشياء سليم. هناك حينما نكون أمام حقيقتين أو أمرين فقد نتصور صحة هذا وذاك هذا وذاك على وجه التساوي، فيكون ذلك هو الشك، نحن في شك، ممكن هذا ممكن الآخر، لا ندري هذا هو الصحيح أو ذاك هو الصحيح، لا ندري، هذه درجة. لكن هناك درجة أخرى نكون أمام احتمالين أو حقيقتين لكن إحداهما ترجح قليلا، ترجح وتصير أولى بالقبول والنفس تطمئن إليها أكثر من الأخرى، لم نصل إلى اليقين ولكن النفس تطمئن إليها لسبب وجود بعض القرائن، فهذا هو الذي يسمى بالظن. ذلك الذي لم نعد نأبه له ولم وخف نسميه وهما، أي المرجوح يسمى وهما، الراجح يسمى ظنا، في التساوي شك. هذه الآن يقول بعض العلماء بعض أهل اللغة لا يميز، أي بعض الناطقين والمتكلمين لأنهم لا يلزمون أنفسهم بصرامة العلم، فهم يستعملون الظن والشك والوهم بمعنى واحد، لا يكادون يميزون خصوصا إذا كانوا غير، لأن اللغة يتكلم بها الجميع، اللغة يستعملها الجميع من له علم ومن ليس له علم، وبالتالي قد لا يلزمون أنفسهم بهذه الفروق. هذا الأمر الفقهاء في لغة الفقهاء هو أيضا الظن يستعمل في الأمرين فيما تساوى وما رجح تقريبا، الفقهاء في لغتهم يستعملون هذا. في لغة القرآن إذا نحن الآن ما نتكلم عن الظن، أي واحد يقول الظن قل هذا إن بعض الظن والبعض الآخر بعض الظن، ما قال القرآن إن بعض الظن إثم، شحال هو البعض 50% والبعض الآخر يمكن يكون أكثر من 50%، ما قال القرآن، لاحظوا الكلمة القرآن هي كم هي دقيقة، لم يقل الله تعالى إن كل ظن إثم، قال إن بعض ظني إن أعطاك معناه أن ظن منه ما هو إثم ومنه من ليس ما ليس إثما. كيف يستعمل القرآن كلمة الظن؟ القرآن يستعمل الظن بدلالات متعددة. الدلالة الأولى هي دلالة مرجوحة، أي الرأي المرجوح يسمى ظنا، وهذا لا قيمة له. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، هذا ظن مرجوح هزيل لا دليل عليه والناس يتمسكون به. هذا ظن مرجوح، يستعمل القرآن الظن بهذا المعنى. ثانيا، قد يستعمل القرآن الظن بمعنى اليقين. قد يكون الظن في القرآن الكريم بمعنى اليقين. قال الذين يظنون أن، وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فيه. يظنون، هؤلاء يعتقدون وهم أقبلوا على شيء مهم، دليل أنهم كانوا على يقين. هؤلاء يظنون أنهم ملاقوا الله، إذن فهذا متحققون، إذن هذا يقين وجزم. قد يكون الظن في القرآن بمعنى الشك، أي استواء احتمالين، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا، قد كذبوا معنى وقع لهم، ليسوا متأكدين بأنهم كذبوا وليسوا متأكدين بأن أصحابهم معهم، فهم استيأس الرسل وظنوا. هذا أيضا شك. شحال هذه؟ ثلاثة، ضياش وحدة. الرابعة هو الظن بمعنى الرأي أو الاحتمال الراجح، اللي هو قدركم في فيما سبق. ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون المؤمنات بأنفسهم خيرا، أي في حالة في قضية الإفك، ظن المؤمنون أي كان لهم فكر بأن هذا هو الصواب، أي لهم من القرائن ما يتأيد به هذا. أنا لا أريد أن أطيل في هذا لأن هذا هو العلم الآن. أكثر ما يحمله الناس من هذا ظن راجح، إذا استطاع الناس أن يصلوا إلى ظن راجح فهو ظن، فهم يسمونه علما. قليل من الحقائق ما هو يقين. الناس يتحدثون في التاريخ، في الشعوب، في الحضارات، في الممالك، عن أي شيء يسألون كيف يصلون؟ يصلون عن طريق البحث في الأرض، في الحفريات، في بعض الآثار. هذه كلها أشياء تفيد من الناحية العلمية، وفي نهاية المطاف يجمعون عظاما ويجمعون أوانية ويجمعون كذا، ويقول أحدهم أظن أن هذه الموقعة وقعت في هذا المكان وقد قتل فيها فلان، يجمع بعض الأخبار الشفوية وبعض المكتوبات وبعض الآثار، يلملم الأشياء ويكون تصور من تصورات. ولا يستطيع، لو قلنا له هل تقسم أن هذا هكذا وقع؟ قلت لا، أنا هذا انتهى إليه بحثي، وهذا يجب أن نحترمه، لأن أقصى ما يمكن أن نصل لا نلقي به، قل هذا لا قيمة له لأنه مجرد ظنون. هي ظنون ولكنها أقرب ما تكون إلى الصحة لأن لها شواهد. الآن لها شواهد، أن تظن بلا بلا بلا, بلا دليل، أي ما يتحدث به بعض الناس، بعض المغرضين. المغرضون لهم شيء آخر، يظنون ظنونا فاسدة. إذا كان لهم غرض في شخص مثلا أنهم يحقدون عليه أو يريدون الإساءة إليه، يرونه مر مثلا من هنا فيبنون على ذلك بناء كاملا من الأوهام، لقد مر من هنا ولقد ذهب لغرض سيء لأن يتصل مع فلان، لأن فلان موجود في المكان الفلاني وسوف يجتمع فلان وفلان وسيتحدثان في كذا. كل هذه بنايات يبنونها من الأوهام ومن الظنون الفاسدة التي لا تقدم شيئا. هذا الظن الإثم. ليس لك أي حينما تكون عندك قرينة، ولو في الفقه الإسلامي يتحدثون عن اللوث، تعرفون اللوث؟ اللوث هو الإشارة أو الأشياء التي يمكنك أن تستدل بها وأن تستشهد بها، أي في القتل تجد المودية عند فلان تجد. أما الآن أصبح الطب يذهب أبعد، لأن كين الشرطة العلمية، ما يسمى بالشرطة العلمية، هذه تأخذ الآثار وتأخذ البصمات، في كثير من المرات تلجئ الإنسان المجرم إلى أن يعترف، لأن أشياء القرائن تكون كثيرة ضده، ولكن بأساليب علمية. في بعض المرات نحتاج إلى قرائن وأدلة فيكون ذلك يقينا قويا، لأنه مسدد، لأنه مؤيد، ولكنه لا يصل بعد إلى درجة اليقين. إذن هذا الظن في في في في لغة القرآن. الظن عند المتكلمين هو الذي ذكرت لكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والظن هو في الغالب هو الراجح، الرأي الراجح، ولكن ليس هو اعتقاد الراجح. هذه كلمة أضيفها، هذه موجودة في بعض كتب المنطق يتحدثون بها. الظن الراجح أن تقول هذا هو الأرجح غالبا ما كذا وكذا ببعض القرائن، ولكن إذا حولت ذلك الظن إلى اعتقاد فالاعتقاد غير الظن، يصبح ذلك الاعتقاد الراجح يقينا ولا يعود ظنا. فلذلك هناك فرق بين الظن بمعنى الراجح وما يسمى ظنا وهو اعتقاد راجع. الاعتقاد فيه تأكيد وجزم، هذه أشياء نحتاجها لأننا نستعمل كلمة الظن، وما أكثر ما نستعمل كلمة الظن بلا لا نعرف مكانها، أي غالبا ما نستعملها استعمال لغوي، كما بينت أن بعض أهل اللغة لا يميز بين الظن والشك والوهم ويستعمل هذه مكانا أخرى، ولكن حينما نضبط الأشياء هكذا. ولكن حينما أيضا نعود إلى لغة القرآن، هذا الذي ذكرت لكم هو الذي عليه شواهد. القرآن لا يرفض كل ظن، بعض الظن يسميه ويريد به اليقين، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله إذن مستيقنون، فهذا ظن هو يعني اليقين. قد يكون شيئا ليس يقين ولكنه راجح، ها؟ ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون، فهو ليس يقينا ولكنه ظن وراجح ومؤكد ببعض القرائن وببعض الأسماء. إذن هذا معنى ظن. إذن هذا الظن هل نعمل به أم لا نعمل به؟ في الغالب هناك حالتان، إذا تيسر اليقين فاليقين هو المقدم، إذا تيسر أن نصل إلى اليقين فاليقين هو الأصل، وما لا يمكن أن نصل فيه إلى اليقين نكتفي فيه بالظن. لماذا؟ لئلا تتوقف المصالح. الفقه الآن ظني في المغلق، القضاء حينما يقضي القاضي بين الخصوم يقضي بناء على بينات وقرائن، ولكنه ليس مستيقنا، قد يأتي الناس بشهود وقد، ولكن قد يكون هناك تغليط ويكون هناك تدليس، ولكن هو ما لا يسعه إلا أن يأخذ بالبينات بالظواهر، يأخذ بالظواهر، الله الذي يتولى سرائر. إذن فيقضي، ولكن قضاءه ليس يقينيا، ولذلك قد يأتي رجل آخر أو قاض آخر في شكل آخر فينقض القضاء الأول، فلا نقول للقاضي الأول بأنك كنت مخطئا، ونقول هذه الظواهر هكذا أفادتك، وهذا الآن ظواهر الأشياء هكذا أفادته، وهكذا دائما. أنا قلت لكم مرات متعددة حتى لا نطعن، لنا بعض الناس أصبحوا يطعنون في الأحاديث النبوية التي يتأسس عليها الفقه، يقول هذا الحديث لا أعمل به لأنه ظني، وإذا ما كنت تعمل به الحديث بأنه ظني باش غير تعمل تيه الورقة الوطنية بروحها ظنية، خصها ما ديرها، وش الباسبور ظني، وديك 20,000 فرنك اللي في جيبك راه حتى هي ظنية، ما تخرجهاش لأن يمكن تكون مزورة. أنت هذا الكلام، هذا الحياة تتوقف على كثير من الظن، لكن ما لا بد فيه من اليقين نصل فيه اليقين. الفقهاء يذكرون مثالا، وهو هذا الميت مثلا، قدم إلينا ميت لنغسله ونكفنه وندفنه، قيل لكم فلان مات زيدوا غسله، فلا يجوز لك أن تظن أنه ميت ثم تفعل به ذلك، لأن النتيجة وخيمة، فلا يجوز لك أن تشرع في تجهيزه إلا إذا اعتقدت يقينا أنه شوف. وذلك هذا الذي يفعله بعض الناس، لا يسأل غير جيبك الحواجه وصافي كذا، بعض الناس يدفنون إنسان وهو حي. فبعض الفقهاء في بعض كتب الفقه القديم كانوا يتحدثون عن أمارات الموت، كثر 11 أمارة، من علامة من علامات الناس لا يعرفون منها لا قليلا ولا كثيرا. الآن الناس دوك اللي يغسلوا غير ما عرفوا والو، غير واحد إنسان يمكن غير صهر شوية يديه للقبر، صهر لأن ما عندهم شيء. هناك أمارات متعددة إلى درجة أن الفقهاء يقولون إذا أشكل تضع إناء من الماء على بطنه. لاحظوا شوف ذاك الميزان ديال الماء، وترى لأن الماء غالبا ما يهتز إذا كانت بقية حركة فيه. ويتحدثون عن شيء من هذا القبيل تقريبا، عن خساف الصدغين، عن كذا أشياء من قديم، وانحلال العظام، أشياء لا يراها الناس، ولكن لا يجوز لك أن تفعل شيء. بل قال بعض الفقهاء إذا أشكل عليك الأمر، إذا أشكل ولم تستطع أن تستبين، تترك هذا الميت إلى أن تخرج منه رائحة النتني، أن يأخذ في التحلل والفساد، حينئذ تحكم بوفاة. أما بالظن والعجلة وحتى يقال أنه لا بد من الإسراع بجنازة، هذا ما زال ماشي جنازة، هذا حية، هذا تسرع بالجنازة بعد أن تتأكد بأنها جنازة. إذن هذا مجال من مجالات التفعيل. في هذا المجال أي في مجال الفرض الكفائي، متى نعتقد بأن الفرض رفع عنا، هو أن نعتقد ويرسخ في ذهننا أن الآخرين فعلا فعلوا أو سيفعلون أو أنهم على نية أن يفعلوا، حتى أعتبر نفسي غير مطالب، لأن هذا هو الذي يعفيني. أما إذا لم أصل إلى درجة اليقين الغالب فإنني لازلت مطالبا بالفرض الكفائي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.